لمن سماه نور؟ مثلا قلنا في ظلام ما نعرف أين الكعبة، أين المضاب، أين باب السلام، أين باب الفتى، أين باب المرأة في ظلام. فإذا جاء النور ما شاء الله الآن يتبين لنا كل شيء، وما شاء الله هنا باب الأمرة، هنا باب الفتح، هنا باب السلام، هذا الكعبة المشرف، هذا الهتين، هذا مقام إبراهيم، الصفا هنا والمروة هنا بسبب نور. يعني إن الله تبارك وتعالى لما جعل نورا تنور كل شيء. فبذلك مقصود من القرآن ماذا؟ إنسان إذا قرأ القرآن، القرآن نورا، يعني أنه كأنه على نور من ربه، أنه يعني يتضح عليه أي الصدق من الكذب والحق من الباطل والتوحيد من الشرك، أنه على نور، على هداية من ربه، على نور من ربه. القرآن نورا مبينا. فإنسان إذا ما استفاد من هذا معنى بس أنه قرأ، وما لا شك سواب أيضا في القراءة إن شاء الله يعثر له من الله على مجرد تلاوته أيضا. ولكن القرآن فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبذلك إنسان إذا تأمل في كلام الله، في كل حرف حرف، في كل جملة جملة، بالتأني بالصبر، إن شاء الله إذا بقي يعني 50% من الدرس في دماغه الحمد لله استفاد. وأنه إذا ذكر ترجمة من الآيات وأنه ذهب من أوله إلى آخره ثم أنه قام من الدرس وخرج ما سمعه. فبذلك افهم قال إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا، تعبدون من دون الله، إما إن الله تبارك وتعالى هو قابل للإبادة، مستحق للإبادة، لما؟ لذاته، لأنه هو الخالق، هو الإله، هو القادر، هو المتصرف. أما إنسان طيب يعبد من دون الله لماذا؟ نفعا. إن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق، إذا كان تريدون نفع عاجلا هؤلاء ما في شيء، محتاج، ما عندهم رزق. وإذا تريدون أن ينفعوكم في المستقبل لا إليه ترجعون، أنتم ترجعون إلى الله تبارك وتعالى، لا إلى هؤلاء لا إليها. فبذلك لماذا تعبدونهم؟ ماذا؟ هل أنهم يستحقون للإبادة في ذاتهم؟ هل يرجى منهم نفع في الحال؟ هل يرجى نفع منهم في المستقبل؟ هل إنسان يخاف من هؤلاء الصنم الذي صنعه بأيديه؟ يعني لا يستحقون ذاتا ولا نفعا عاجلا ولا آجلا ولا خوفا ما نفع. لماذا تعبدون؟ تخلقون إفكا، يعني أنتم تخلقون كذبا. فبذلك أن إبراهيم عليه السلام جاء بكلام كلام جملة حصر، إنما لما؟ لأن إنما يفيد الحصر، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فبذلك قال إنما تعبدون من دون الله أوثان. وقال بعض العلماء تخلقون إفكا، معنى يعني تخلقون كذبا. لماذا؟ لأن ليس عندهم إلا حجة، حتى من أمرهم بإبادة هؤلاء الأصنام؟ حتى أن الشيطان يوم القيامة يبرأ عنهم يقول إني بريء منكم، قال لا تلوموني لوموا أنفسكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. حتى أن الشيطان في أول الأمر يعني ما أمرهم كهذا إله، لا، بل أنه جعل وسوسة في أنفسهم كأن صالحين عباد الله الصالحين وأولياء الله ولهم مكان عند الله أنهم ماتوا، والآن أنتم محتاجون إليه كيف تنفعون منهم. فجعل قال طيب أنا أجعل لكم سورة، سورة من هؤلاء، من هؤلاء الرجال الصالحين الذين ماتوا، أنا أصور لكم سورة، خلوا سورة عندكم علشان بس تذكروا كها هذا سورة رجل فلان، رجل صالح، رجل صالح كان وليا من أولياء الله بس. فقالوا طيب كيف نتصور أنهم ماتوا ومضى عليهم زمان، مثلا 50 سنة 60 سنة، ما عندنا هم كاميرا وما عندنا هذه الفوتوغرافي آلات. فقال طيب أنا أصور لكم سورة. فصور لهم سورة، سورة الأشخاص، سورة الرجال الصالحين الذين ماتوا. فجعلوا هذه السورة أنهم في بيوتهم يعني يتذكرون بهم، لا يعبدونهم، مجرد يعني تذكار. فلما مضى عليهم القرن ذهب هذا القرن وجاء جيل آخر فوسوس في أنفسهم. أما رأيتم هذه الصور الذي كان آباؤكم وأسلافكم كانوا يتبركون بهم ويتمسهون بهم ويعبدونهم ويعزمونهم فبدأوا في التعظيم أولا في التعظيم ثم انتهى هذا التعظيم إلى العبادة. فبذلك يعني أنهم جعلوا عبادة هؤلاء الأوثان والأصنام من عند أنفسهم وكل قبيلة له إله آخر. بنو سقيف لهم آلهة، بنو كلاب بنو مرة لهم آلهة، قريش مكة لهم آلهة، هكذا قبل ذلك من الأمم السالفة الذين حتى كانوا في زمان نوح عليه السلام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء عندهم لات عزى منات هبل كما قال تعالى في كلامه ورأيتم اللات والعزى وغير ذلك من الآيات. فبذلك كل قبيلة من القبائل أنه يعني حسب ما في قلبه أنهم يتصورون صور ويجعلون تماثيل ويجعلونهم نصب. ثم إذا كان عنده مال أنه جعل من النحاس، إذا عنده مال أكثر صار آلهته من فضة، إذا كان مال أكثر وجعلوه من الذهب. وحتى الهندوز الوثنيون إلى الآن الذين كانوا موجودين في الهند أنهم يعني بعض الأوثان والأصنام عندهم باعتبار قيمة الذين صرفوا عليه يصل إلى ملايين ملايين دولارات، جعلوه من الذهب وجعلوا في عيونهم يعني الماس وجعلوا فيها مجوهرات. حتى لما محمود الغزنوي كان ملكا من ملوك المسلمين وأنه جاهد في الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وخاصة ضد هؤلاء الوثنيون، لما أنه ذهب إلى بلدة ملتان وإلى بلدة أخرى من الآن الذين المدن من الهند، أنه ذهب ووجد هنا معابد الوثنيين، معابد رهيبة، فأمر بكسر الأصنام. فجاءوا عنده الهندوز وقالوا لا تكسر هذا الصنم، أما نقدم نحن لك بدل هذه الصنم حسب ما تريد من الريالات من المال من الذهب والفضة، ما تريد ما تطلب نحن نقدم إليك، بس لا تكسر هذا يا إلهنا وآلهتنا وكذا وكذا وكذا. ولكن أنه كان ما شاء الله رجلا موحدا رجلا مؤمنا رجلا صادقا في جهاده، أنه قال ما جئت أنا لأبي الأصنام أخذ منكم مال بدل هؤلاء الأصنام الباطلة آلهة الباطلة أبيها، لا لازم أكسر. لماذا؟ لأنكم تنظرون وتدعون آلهة وأنا أكسر أمامكم آلهتكم، فإذا استطاعوا أو استطاع آلهتكم الضرر لي فلحقوا بي الضرر. فلما كسر الصنم فوجد من داخل الصنم مالا عشر أضعاف ما يؤتونه من الذهب والجوهرات مملوبة في داخله كلها جواهر وجوهرات. فإذا كان واحد مسكين مثلا عندهم غريب أنه جال من الدين، أو إذا حصل له هجارة حجر في الطريق مثلا حجر بعضها يميل إلى لون أخضر وبعضها إلى أحمر وبعضها إلى أسود وبعضها جميل، أنه يجلونه وصفره وجعل له رأس وجعل له أيدي، خلاص الآن هذا إله. فبذلك قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون كذبا لا حجة لكم عليه. لما؟ لأنهم لا يستحقون العبادة لا بإعتبار الذات ولا بإعتبار النفع حالا ولا مآلا ولا بإعتبار يعني إنسان يؤذمهم خوفا. لماذا هم أنتم تخلقونه ويجلون واليا الإنسان الذي خلقه بيده كيف يخاف منه؟ هذا يعني الكاس الذي في المصنع الذي صنعه بنفسه هو يخاف من كاس المصنوع بأيدي؟ فبذلك قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون. الدليل الأول والدليل الثاني، قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فإلا لماذا جاء الآية هنا ما يتعلق بالرزق؟ مقصود یعنی انسان یعبد اللہ تبارک و تعالی لحصول الخیر لحصول النفع من اللہ تبارک و تعالی والنفع ما عادلا مثلا رزق كل انسان يطلب الرزق من الله تبارک و تعالی وهؤلاء لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وابتغوا عند الله الرزق فاذا افهم بكلام الله تعالی کہ جاء اولا نکرہ لا يملكون لكم رزقا نکرہ وابتغوا عند الله الرزق معرفة فهم اول جاء نکرہ ثم جاء معرفة لماذا فاجاب العلماء قالوا افهم کہ اذا كان نکرہ في سياق النفي يفيد ماذا يفيد يعم فائدة عموم فائدہ هذا قاعدہ کہ اذا كان نکرہ في سياق النفي فيعم يعني يفيد العموم يعني لا يملكون لكم رزقا يعني شيئا من الرزق شيء قليل لا يملكون لكم لأن نكرة سياق النفي لا يملكون لكم رزقا لما لأن نكرة وأحيانا تنوين للكسرة وأحيانا تنوين للقلة استعمال تنوين أنها تختلف احيانا تنوين استعماله لماذا للكسرة للعظمة يقال رجل يعني رجل عظيم او احيانا للقلة مثل اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا ما قال في الليل ليلا يعني بعض جزء الليل بعض اجزاء الليل ليس ليل كامل للقلة وإذا كان نكر سياق النفي تفيد عموم فبذلك قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا يعني شيئا من الرزق ولا شيء يسير لا إيش يملكون حتى إذا كان أنتم تجعلون أمامهم رزقهم لا يأكلون إذا أنتم تجعلون العطر وغير ذلك من الأشياء على الآلهة هم لا ينتفئون منها فإذا جلس مثلا البعوض على هؤلاء أنهم لا يستطيعون يحركوا ويدفعوا البعوض عن أنفسهم فبذلك لا يملكون رزقا نكرا ولما جاء ذكر الله قال فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق يعني أصل الرزق وجميع الأرزاق بإعتبار من جميع ما يتعلق في الرزق هو من الله لا من غيره الرزق يعني جاء الاستغراق وقال بعض العلماء جوابا آخر قالوا افهم الرزق ألف لام إذا كان للأحد معنى لمن أن الرزاق هو الله هذا معلوم عند الجميع وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فبذلك لما معلوم عند الجميع الرزق من الله فبذلك جاء بالالف لام قال فابتغوا عند الله الرزق فبذلك اول جاء نكرة ثم جاء معرفة فابتغوا عند الله الرزق قال ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون اما لا يقدرون اما لا يستطيعون اما لا يملكون يعني الذي لا يملك كيف ينفع للمملوك هو ليس لا يملك شيء ليس في ملكه شيء فلما هو بذاته لا يملك له وكيف يكون في مقابل المالك مالك الملك ان الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو مالك الملك وجميع الملكوت بيده وجميع التصرفات بيده بقضائه بامره وبارادته وجميع الملك والملك لله سبحانه له ملك السماوات والارض لله ملك السماوات والارض تبارك الذي بيده الملك قل اللهم مالك الملك وهؤلاء لا يملكون شيئا انما تعبدون من دون الله اوثانا تخلقون افقا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا طيب ايضا جاء لا يملكون لكم رزقا افهم ما جاء لا يملكون رزقا ايضا صحيح لان الاوصال ماذا يملكون ان الاوصال لا يملكون شيء واضح لما لانهما مخلوق والمخلوق كيف يملك المخلوق مملوك فبذ ولكن جاء لا يملكون لكم رزقا ما جاء مطلق لا يملكون رزقا لكن هذا نفي افهم ابلغ لماذا كي لما لا يملكون لكم انتم تعبدونهم انتم تعظمونهم انتم تمسحونهم وتتبرقون بهم وهم لا يملكون لكم لما لا يملكون لكم اما لغيركم بطريقه اولى لا يملكون شيئا فبذلك جاء لا يملكون لكم يعني مثلا على سبيل المثال انسان يقال انت قلت طيب انت فذهب الى فلان معي قلت لماذا قال والله بس فاشفع لي انت رجل ما شاء الله لك صحبه ولك مصاحبه ولك اخوه معه وانت اجتمع فاذا هو ما يقدر لك كيف يقدرني وانا ليس بما هو لك فبذلك الذين انتم تعبدونهم اذا لا يملكون لكم فكيف يملكون لي الذي نحن نضربهم ونقهرهم ونهجرهم فبذلك جاء إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا طيب هؤلاء لا يملكون لكم رزقا لكن إنسان محتاج إلى رزق فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له طيب واعبدوه واشكروا له لما لأن العبادة سبب الرزق لما أنتم تعبدون الله تبارك وتعالى إن الله يرزقكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فبذلك إن الله تبارك وتعالى أمرنا بماذا العبادة لله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف فبذلك أنتم لما تعبدون من دون الله عبادة هو أصل سبب الرزق العبادة لله سبحانه وأيضا واشكروا له لما لأن الشكر سببا لبقاء النعم الشكر لماذا لما تشكرون لله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لما لأن المعاصي تزيل النعم وأن الطاعة تكون سببا لبقاء النعم لحصول النعم لتكسير النعم من الله سبحانه فبذلك قال إبراهيم عليه السلام قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واعبدوه واشكروا له وأيضا يعني إنسان أحيانا يعبد لماذا العبادة خوفا قال إليه يرجعون إليه يرجعون أما الخوف تكون من الله تبارك وتعالى لما لأن الإيمان بين الخوف والرجاء كإنسان لا يرجو إلا منه ولا يخاف إلا منه ولا يطلب إلا منه ولا يسأل إلا منه ولا يؤمن إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يعبد إلا له فبذلك إذا سألت فاسأل من الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا توكلت فتوكل على الله فبذلك أن إبراهيم عليه السلام أنه قال بهذه الكلمات المباركة وبهذا الخطاب الجامع وبهذا الرد البليغ على المشركين وعلى أهل الشرك بالأدلة الواضحة بالدلائل القاطعة الدليل الأول كإنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا والدليل الثاني إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا وبعد ذلك التوجيه من إبراهيم عليه السلام طيب نرجو ما قال فابتغوا عند الله الرزق واطلبوه النفع عاجلا وآجلا الرزق وغير ذلك من الله تبارك وتعالى ولو جاء لفظ الرزق يشمل فيها جميع الأشياء لما لأن الإنسان لا يطلب إلا من الله ليس مقصودك فقط الرزق جميع الأشياء رزق وأيضا جاء فطلبوا عند الله الرزق لما لأن أصل الرزق وجميع أنواع الرزق في يد الله تبارك وتعالى وعبدوه لما وعبدوه عبادة خالصة لله واشكروه أيضا جاء ما شاء الله فإذا شكرتم الله تبارك وتعالى إن الله تبارك وتعالى يكسر عليكم النعم ويبقى عليكم النعم وأيضا إليه ترجعون إليه ترجعون فلما كل إنسان كل مخلوق يرجع إلى الله سبحانه يعني يحاسبكم فيجازيكم المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فثبت بهذه الأدلة كي لا يستحق العبادة ذاتا إلا الله سبحانه ولا يستحق العباده باعتبار ما يرجو نفع الا الله سبحانه. لا حالا ولا مآلا ولا خوفا ولا عقابا الا الله سبحانه. لما؟ لان الخوف والرجاء لا يكون الا من الله سبحانه. فبذلك ان ابراهيم عليه السلام خاطب قومه ودعاهم الى توحيد الله سبحانه، وانه جاء بهذه الادله ردا على بطلان مذهبهم وعلى بطلان عقيدتهم. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الجهاد إلى أن قال: باب ما جاء في غزو البحر. في غزو البحر لا شك في ذلك كما قرأنا قبل ذلك في هذا الكتاب الجامع أحاديث في فضل الجهاد، الجهاد بالمال، الجهاد بالنفس، الجهاد جهاد يعني جهاد حرب مع الكفار، جهاد مجاهدة مع النفس، وفضل الشهداء في سبيل الله ودرجاتهم المتفاوتة، إن الله فضل بعضهم على بعض. الآن جاء ما يتعلق في غزو البحر، يعني إنسان يغزو ويجاهد لإعلاء كلمة الله وإعلاء دين الله على على على سبيل البحر، على ظهر البحر بالسفن بالبواخر وغير ذلك. فلها أيضا مزية ومنقبة عظيمة الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول غزوة جاء ما في غزوة البحر، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في زمن معاوية رضي الله تعالى، ولكن ليس هذا القول الصحيح. في الحقيقة عند العلماء المحققين رحمهم الله تعالى قالوا هذا فقط سوء يعني تفاهم في الفهم. ليس أول غزوة غزا في البحر يعني في خلافة معاوية في زمن معاوية رضي الله تعالى، قال لا، قالوا يعني أول من غزا معاوية رضي الله تعالى، ليس في خلافتي، هذا في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. لما؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يستأذنون أبا بكر فما أذن لهم، حتى جاء خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستأذن الصحابة ما أذن لهم بالركوب إلى البحر، أن عمر رضي الله تعالى عنه ما أذن بذلك. فلما جاء خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه واستأذن معاوية رضي الله تعالى عنه بالغزو على البحر فأذن له عثمان، فأول من غزا معاوية لكن في زمن عثمان لا في زمن خلافته. وأيضا في هذا الحديث ما شاء الله بشارات مناقب فضائل، وفي هذا الحديث أيضا يعني إثبات لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم حرام بنت ملحان فرأى رؤيا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ من نومه كان يضحك فرحا مسرورا جدا، فسألت أم حرام: بماذا يضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني رأيت رؤيا أن من أمتي يركبون على سبج البحر، سبج البحر معنى على ظهر البحر، قال بعضهم وسط البحر، ولكن القول الأول هو الراجي عند العلماء على ظهر البحر. وأيضا قال: كأنهم الملوك على الأسرة، وجاء كالملوك على الأسرة، وجاء في بعض الروايات كمثل الملوك على الأسرة، قال بعض العلماء يعني هذا تشبيه كي يعني يحصل لهم من الوسع من النعم من المال كما للملوك في الدنيا، وقال بعضهم لا، يعني هذا إشارة إلى المعال ليس إشارة إلى الحال. ملوكا على الأسرة أو كالأسرة معنى على سرر متقابلين، على الأرائك متكئون، يعني أحوالهم في الجنة مرتبتهم في الجنة ليس مرادي أن يتوسوا في الدنيا، لما لأن ليس هو مرغوب عند النبي صلى الله عليه وسلم وسعة الدنيا ولا مال الدنيا ولا رفاهية الدنيا. فقالت أمي حرام يا رسول الله أن يجعلني منهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في رواية كاف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها منهم، وجاء في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم، ولكن لا تعارض بين هذا، يعني أنه دعا استجيب دعوته ثم أخبره باستجابة دعوته وقال أنت منهم، فبذلك لا تعارض. جاء في بعض الروايات اللهم اجعلها منهم، وجاء في بعض الروايات أنت منهم، فبذلك ثبت بهذا الحديث أيضا رؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء وحي. والثبت بهذا إن الله تبارك وتعالى ما أخبره برؤياه جاء صادقا واضحا قطعيا، كأنهما حرام من ملحان، يعني أنها لهكت ما شاء الله فماتت. فبهذه الأحاديث بشارات. وأما المشكلة في هذا الحديث كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني كيف يدخل في بيت أم حرام بنت ملحان، وأنه جعل رأسه في حجره، وأنه نام وكانت تفلي رأسه، يعني اللمس المرأة الأجنبية. فبذلك أجاب العلماء قالوا هذه المرأة كانت من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خالة من الرزاعة ليس خالة حقيقي. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا أيضا لم يثبت كأنها من خالاته، ولا قالوا خالات لا من النسب ولا من الرزاعة. قالوا أما لفظ جاء مثلا خالة كما جاء رسول قال لسعد خالي، وإلا سعد ما كان له علاقة أخوة بأم رسول صلى الله عليه وسلم آمنة، لا، بس أنه من بني زهرة بس فقط. بمطلق هذه النسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم خالي، وإلا لا علاقة لا بالنسب ولا بالرزاعة مع أم النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم خالي كما قال سلمان منا من أهل البيت، وإلا ما قال من أهل البيت، سلمان من فارس. فبذلك أجاب بعض العلماء قالوا هذا قبل الحجاب، ولكن هذا القول أيضا ليس بصحيح. لما؟ لأن هذا بعد حجة الوداع هذا القصة، والحجاب نزل قبل حجة الوداع. طيب ولو سلمنا قبل الحجاب، طيب قبل الحجاب هل يجوز لمس أيضا؟ وعائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قال ما مس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط، حتى حلفت قالت والله. فبذلك في الحديث قال بعض العلماء رحمه الله تعالى مشكل. فأجاب بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا لا شك هذا قصة صحيح، أخرجه إمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستيزان، وأخرجه إمام مسلم رحمه الله تعالى، وأخرج إمام النسائي رحمه الله تعالى، ولكن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالوا لمن؟ قالوا لأن كثيرا جاء فيها امرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. إن الله تعالى يعني رخص أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينكهوا مثنى وثلاثة وربع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أنه توفي عنده تسع نسوة، أنه نكح 11 نكاحا، ولما توفي كان في بيته تسع نسوة. هذا خصائص خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله تبارك وتعالى جعل الرعب في قلوب أعدائه من مسيرة الشهر، كم من الخصائص. وبذلك قال بعضهم هذا كان من خصوصيته لأنه يملك إربه الذي لا يملك غيره. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا عن معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت أبادة بن الصامت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وحبسته تفلي رأسه. تستطيع أن تفتش ما فيه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يزهق. قالت فقلت ما يزهقك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي أرزوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر، يعني زهر هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. هذا شك من الراوي. قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها بس، ثم وضع راسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. هذا رؤيا ثاني، أما الرؤيا رؤيا أول ورؤيا غير، هذا رؤيا غير. فقلت له ماذا يزهقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ناس من أمتي أرزوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله أعوذ بالله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، ليس مراد زمن خلافتي، هذا كان زمن خلافة عثمان، أما الغزوة كانت تحت يعني ولاية تحت إمارة سفيان معاوية بن أبي سفيان. فصريت أن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت، يعني فلما انصرفوا من غزوهم راجعين إلى الشام قدمت دابة إليها، فلما ركبت أسرت الدابة، أسرت الدابة دابة اندقت عنقها، يعني جاء بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك قال فهلكت. هذا حديث حسن صحيح. وأم حرام بنت